السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيسأل سائل: هل يجوز لي أن أعتمر وأنا مدين؟ نعم، يجوز لك أن تعتمر وأنت مدين، إذا كان موعد الدين لم يحل وكنت تأمل أن يأتيك رزق بعد عمرتك تسدد منه الدين. أما إذا كان الدين قد حل فلا يجوز لك أن تدفع أموال الناس وهم غير راضين لكي تعتمر بها وهم يطالبونك بالدين. إذا كان وقت الدين قد حل والمطالبون يطالبون، لا يجوز لك أن تأخذ المال وتضعه في عمرة وتترك المدينين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، زادك الله علما ورعا يا فضيلة الشيخ. وإياك. وأسأل الله أن يتقبل منك رمضان، يا رب يبلغنا رمضان وإياك. وإياك. أريد أن أسأل عن صحة هذه الأحاديث أو الأقاويل. تفضلي. واحد، أجبني عبر بعد قولك إن شاء الله. نعم. الأول، السؤال الأول: أيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها كان لها مثل أجر امرأة فرعون؟ لا يصح. لا يصح. السؤال الثاني: الحمى والصداع حظ المؤمن من النار. حظ المؤمن من النار؟ لا، لا يثبت هذا اللفظ. لا يثبت هذا اللفظ. الطلاق يمين الفصاق. الطلاق يمين الفصاق. لا، ليس بحديث. الطلاق، الطلاق يمين الفصاق ليس بحديث. نعم. حديث: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة العالم والقارئ. صح مثله. هل هو عالم واحد في الأمة كلها أم هم كتب؟ عموما رجل في نكرة، رجل تعلم ليقال عالم، ورجل جاهد ليقال مجاهد، ورجل أنفق ليقال محسن. السلام عليكم. رجل واحد في الأمة؟ من قال واحد فقط؟ كل من كانت نيته الرياء والرياء ومنافق في الأصل لا ينفق، لا ينفق في الأصل، ولكن ينفق فقط لكي يقال عنه منفق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة الشيخ. نعم. هل يجوز الإقراض من أموال الزكاة؟ لا يجوز الإقراض من أموال الزكاة. نعم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. من أبي الطالب. ما فيك؟ بقول حضرتك انا زوجتي عايزه تروح تبات عند اختها، وانا مش عارف ده حلال ولا حرام. هو قاعد في فيلا كده مقفوله، بس في شقتين، شقه بيقعد فيها وشقه هم بيقعدوا فيها، بس مفتوحين على بعض الصبح، بس في محل ميلاد اختها. تقول زوجتك تريد ان تبيت عند اختها، لماذا؟ لا يعني عشان والدتها كبيره في السن وسنه وقاعده هناك، وبتاخد بنتي يشوفوها، وعشان ما بينزلوش يعني هلا كل كام شهر كده. هو عشان ظروف المرض يعني. ظروف المرض، وعشان سبب تزحم برضه. طيب هل هناك اي نوع من انواع الاختلاط بين زوج اختها؟ لا يعني بسيط جدا، وبيبقى في وسط ولاده ومراته وحماتي يعني. ليست في اي خلوة. لا ما فيش خلوة خالص. لا هو نحصله على خير يعني. بارك الله فيكم. الشيخ ده لا بأس. ايه؟ لا خلوة ولا اختلاط، وهو دين وهي دينة، لا بأس بالقيود. طيب حضرتك، طيب هي في حديث ان هي ما تطلعش زي ما بدأت جبهة. لا هذا اذا كانت تتأهب لفاحشة او تتعرض ل يعني تستسرف في الفاحشة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت قيس: أتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده؟ فإذا كانت تضع الثياب تأهلا للفاحشة أو استشرافا أو تبرجا يتنازل عليها النص. أيما امرأة خلعت ثيابها في بيت غير بيتها فقد هتك الستر الذي بينه وبين الله في حال استعدادها الفحشة. أما إذا امرأة زارت امرأة وخلعت ثيابها عندها لعلة من العلل لا بأس. يعني حتى لو واحدة أنا وهي بيتنا عند عمتي أو عم أو عمي أو عادي بيتي لا ما فيش مشكلة. ما أنت مع زوجتك دي ما فيش أي مشكلة. سلام أنا معاها الله يسلمك. طيب معلش حضرتك سؤال بس تتكلم معلش. ها هو بس في بعض البيانة يعني على قدهم تتعدى يقول فتحة غلط أو بيعمل حاجات غلط. بس أنا شفت عليا إن أنا بروح بيانة في ناس يعني بتعرف في الثلاثة كويس. ممكن أصلي عادي في الجامع اللي هنا ولا أعمل إيه؟ اللي جنب البيت يعني. صلي في الجامع اللي جنب البيت المشكلة. طب الحاجات اللي هي ممكن تبقى غلط كده يعني غلط يعني إيه صورة الغلط؟ يعني ممكن مثلا الرحمن الرحيم يعني ممكن ما يشكلش صح يعني. أخ يا أخ الكريم معلش اسمح لي في السؤال لا تجد علي. أنت عندك وسوسة شوية؟ إيه؟ عندك وسوسة؟ وسيلة أخرى؟ وسوسة وسوسة وسوسة؟ أيوة بسيط. بسيط الله يعافي كده ربنا يصرف عنك. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. لو سمحت فوائد بنك الفيفا الإسلامي سؤال. البنوك كلها سواء. كلها سواء نعم. طيب زكاة المال هل يا ترى يجوز ان انا اقسمها على الأشهر؟ يعني انا زكاة المال بتطلع في رمضان مبلغ 10,000 جنيه ممكن أسرة معينة أنا كل شهر أديهم 10,000 جنيه في خلال 10 أشهر ولا ده يجوز؟ مقدما أو مؤخرا؟ لا هتبقى رمضان دوت في 10,000 جنيه أبدأ من رمضان 10 الشهر اللي بعده 10,000 يعني فتطلع بعد يعني مؤخرة أو مقدمة؟ مؤخرا. مؤخرا لا يجوز تأخيرها إلا بقيود. القيد الأول أولا تفصلها تماما عن رأس مالك. تمام. ما تشغلهاش في فلوسك. تمام. تفصلها تماما عن رأس مالك. ثانيا المصرف غير موجود يعني المصرف مش موجود آخرها كيات المصرف أو أن يكون المصرف موجود ولكنه سفيه فإذا كان المصرف سفيها وأنت جزأتها له لا لقصد استفادتك الشخصية من هذا المال ولكن ترتيبا للسفيه أنت أقمت نفسك مقام ولي السفيه لا بأس بهذه الطريقة. معلش يا شيخ أنا آسف أنا المبلغ بفصله باخده بركله لأن أنا عارف أن الأسرة ديت فقيرة فعشان يبقى كل شهر معاها مبلغ تصرف منه يعني أنا بركلهم على جنب. أيوه هم سفهاء ولا رشدة؟ لا رشدة. رشدة لماذا لا تسلموا المبلغ؟ هيتصرف كله مرة واحدة وهنرجع تاني هيرجعوا يكونوا سفهاء ما فيش مشكلة. تمام تسلم يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بارك الله فيك وفي علمك. وفيك يا ربي. سؤالان وبعد ما أقفل عايز أسمع الإجابة حضرتك لو سمحت. اتفضل. السؤال الأول التوبة عند الغرغرة هل تجوز؟ يقبلها الله سبحانه وتعالى. ده السؤال الأولاني التوبة عند الغرغرة. السؤال الثاني رجل يئم الناس ولكن يعني اسنانه اللي قدام كده بالبلد كده واقعين فبالسه والسين مش مظبوطين هل يئم الناس أو لا يئم الناس؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن التوبة عند الغرغرة فإن الله سبحانه وتعالى قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال فرعون لما أدركه الغرق أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا عن إمامة الذي سقطت بعض أسنانه إمامته تصح لكن من ناحية الأولويات غير أولى أن إمامته فصحيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال ممكن عن الطلاق. أنا متزوجة بقالي 11 سنة. نعم و معايا حضرتك يا شيخ؟ معك. وهو طلقني طلقة أولى قال لي أنت طالق ماشي وتاني طلقة عندي مأذون عندي مأذون والثالث طلقة كان غضبان جدا وبيضربني ضرب جديد وغضبان غضبان يعني، وانا اشهد ان هو كان غضبان جدا وقال لي انت طالق، هو عمال يقسم ان هو ما كانش يقصد الطلاق وندمان، وراح دار وراح كلم دار الافتاء وكلم لجنة الفتاوى في الازهر وبيقول له هي زوجتك وانا مش عارف اعمل ايه يا شيخنا. عفوا التطليقة الاولى محسوبة، تمام، الثانية عندي نازل محسوبة، تمام، الثالثة يقول انه كان غضبان، اذا كان غضبان غضبا شديدا افقده التحكم في نفسه فلا يقع طلاقه، ان كان غضبان غضبا يملك معه نفسه الطلاق واقع ولا تحل له. طيب هو انا ما اعرفش حاله بس هو بيقسم، الكلام يوجه اليه بيقسم ويتحملها، اذا سالناه وقال انا اقسم بالله فقدت التحكم في نفسي وخرجت الكلمة دون أن أتحكم فيها لا يقع طلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن كون والده كان يسير في الطريق فارتطم بصندوق قمامة كبير للبلدية فمات، فجاءه المحامون يقولون نرفع قضية ونعطيك مبلغا، هل يجوز له ذلك؟ أقول إذا كان صندوق القمامة وضع في غير الموضع المخصص له، وضع في منتصف الطريق مثلا والليل مظلم، فحينئذ ستتحمل البلدية جزءا. فالمهم الذي يفعل الآن المحامي إذا رفع القضية يرفع القضية بدون غش وتدليس وكذب، بدون غش ولا تدليس ولا كذب، يحكي الواقعة كما حدثت والقاضي يقيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت فتوى حضرتك بتقول إن ينفع أخذ الحق بالحملة. نعم. دلوقتي أنا زوجي سرق مني مبلغ 250,000 جنيه وسرق ذهبي من ورايا وضربني ضرب مبرح، وأنا كل اللي عملته عملت محضر عشان الضرب ده ومش عارفة أخذ فلوسي. أهلي قالوا لي أعمل محضر تبديد للمنقولات علشان أضغط عليه علشان يديني بس فلوسي وهتنزل بعد كده عن أي حاجة، حلال ولا حرام؟ بغض النظر عن الأخت وسؤالها، لأننا لا نحب التشهير بالأزواج على الفضائيات، وأيضا قد تكون مصيبة في نقلها وقد تكون مخطئة، لكن سأطرح المسألة كسؤال عام، هل يجوز لشخص مظلوم يقينا، هل يجوز لشخص مظلوم يقينا سلب زيد من الناس ماله يقينا، ومعروف أن زيد سلب يقينا أو سرق يقينا بلا ريب، هل يجوز أن يحتال المظلوم لأخذ حقه؟ نعم يجوز أن يحتال المظلوم لأخذ حقه كتقريب عام، وهذه ترجع إلى مسألة الظفر، شخص ظفر بماله الذي أخذه ظالم أو بشيء من ماله أو مقابله من الظالم يجوز له أن يأخذه، قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وجاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن أبا سفيان رجل شحيح، زوجها إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. السلام عليكم. الحمد لله، كل سنة وأنت طيب وأنت طيبة، جزاك الله عنا ألف خير والله وإياكم. احنا انا عندي السؤال الاول، لو انا ورا الامام نعم، ولو انا لو انا بصلي ورا امام ورا زوجي في البيت او ورا ابني او ورا ابن اختي وغلط في التشكيل اصح له ولا لا؟ والسؤال الثاني، لو انا بصلي وهو سكت شويه وانا رحت قايله الفاتحه قبل ما اكمل الفاتحه، يعني في نص راح بدا السوره الثانيه اكمل الفاتحه والله اصمت. والسؤال الثالث، لا ابني شغال مع واحد بيجيب له بضاعه، فساعات بيفيد مثلا ايه، احنا بيفيد معاه 70 جنيه 50 جنيه، 70 جنيه او 50 جنيه دولتي احنا مش عارفين من هل هما بيبقى زياده من صاحب الفلوس ولا من البايع، بيبقى غلطه من اللي عند البياع مثلا. الاخير لما افهمها، اي سؤال اخير؟ السؤال الاخير، ابني شغال مع واحد بياخد منه فلوس يجيب له بضاعه من السوق، فساعات بيطلع فيه عجز، يعني مثلا هيبقى فيه مثلا عليه فلوس، طبعا الراجل مالوش ذنب فبيضطر هو اللي يشيل العجز ده، وساعات بيطلع في زياده 70 جنيه مره، هل يا ترى ال 70 جنيه دول بيبقى من صاحب الفلوس او بيبقى غلطه من السوق نفسه؟ ما نعرفش. فهو اللي هو زي ما بيشيل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، امرأة تسأل تقول لا تصلي خلف زوجها في البيت ليس معهم رجل أجنبي، أحيانا الزوج يخطئ، هل للمرأة في هذه الأثناء أن ترده حيث لا يسمعها رجال أجانب أم أنها تصفق فقط؟ أقول الوجهان قائمان للعلماء، وبأيهما أخذت لا جناح عليها. السؤال الثاني، أنها تقرأ الفاتحة في السكتة التي يسكتها الإمام في بلدهم، فلا تستطيع إكمالها لأن الإمام يدخل في الصورة التي بعدها، هل تكمل الفاتحة أو تنصت؟ أيضا القولان موجودان للعلماء، والله أعلم. تسأل عن ابنها الذي يعمل في البيع والشراء عند شخص، فأحيانا يحصل عجز في المال الذي معه، وأحيانا تحصل زيادة، يجعل الزيادة على جنب بحيث إذا حصل عجز يسدد من تلك الزيادة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله. معك عبد الله بن محمود من الإسكندرية. ليه سؤالين يا شيخ؟ اتفضل يا عبد الله اتفضل. السؤال الأولاني يا شيخنا، حضرتك لما جيتي متوضأ ونصلي صلاة الظهر مثلا، فأبقى أنا على وضوء، يجي مثلا صلاة العصر أروح أتمضمض ولا أصلي على طول؟ ده السؤال الأول. الوضوء لم ينقض. لا لم ينقض، بس أكلت وشربت و... لا لا لا يلزم أن تتمضمض، ممكن تصلي. بارك الله فيك. صلي ونبي عليه الصلاة والسلام أقيمت الصلاة وفي يده كتف شاة فتركها ودخل الصلاة ولم يتمضمض. طب السؤال الثاني يا شيخنا، بارك الله فيك. ما فيك. هل من السنة في دعاء، يعني لو واحد عليه دين ومش قادر يسدد، هل في دعاء يا شيخنا كده ياخد الدين؟ يعني أنا عليا دين ومش قادر أسدد، هل يوجد دعاء؟ ما أعرف إلا التعوذ بالله من المأسم والمغرم، هذا الثابت. لكن سألك الدعاء يا شيخنا، بس سألك الله سد عنك الدين، اللهم سد عنا وعنك والمسلمين يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخنا؟ أحمد بيت الله وأشكره. إحنا كنا بنعقد قران امبارح النكاح، وبعدين اختاروا واحد من طرف الزوجة بإذن والد الزوجة إن هو يكون وكيل عنها، ف وقع عشان يعرف يمضي، والزوج وقع والشهود وقع، وبعدين قاعد يقرا المأذون الكلام اللي بيقراه ان وكلتك، قال له وكلتك زوجتك موكلتي الى موكلك، بس كان هو الزوج نفسه، قلت ده هو الزوج، قال ما هو وكيل عن نفسه والاعمال بالنيات، هل بقى يفسد النكاح العقد؟ يعني ابو البنت موجود، ايوه، وكل واحد يعرف يمضي، وكل واحد يعرف يمضي، مضى عنهم، وبعدين مضى ومضى الشهود ومضى الزوج، وبعدين جاب واحد من طرف والد الزوج يعرف يتكلم كده لانه كبير العيله مثلا، وقال للزوج زوجتك موكلتي الى موكلك، قلت له هو الزوج ما تقولوش موكلك، فالمأذون قال لا هو غلط، يعني على العموم كل هذا لا يؤثر في سلامة الزواج، لأن الولي موجود والولي موافق، نعم. كل الأحداث التي تجري هذه والولي موجود وموافق. أيوة. بس فالزواج بولي، لكن نعم. غايته أن الزوج لا الولي لا يكاد يبين، لا يفهم لا في الكتابة ولا في القراءة. قال يا جماعة زوجوا بنتي، فزوجوها ما في مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، الله يزيدك من فضله. الله يكرمك. قبل الله سبحانه وتعالى قدر الله بموت أختي الكبيرة. الله يرحمها وأمات العالمين المسلمين. أختي كان عليها مديونات توصل للمئتين ألف جنيه. بعدين؟ أخويا الكبير وقبل ما يتصلى عليها الجنازة طبعا سأل الشيخ عليها مديونات، قال أنا أتكفل بالمبلغ كلها. وعارف قدر الدين ولا لا؟ لا ما كانش يعرف، أول ما عارف زي اللي اتفضل. فدلوقتي طبعا ربنا يرحمها برحمته، هي في التراب وهو طبعا المبلغ كبير عليه خالص. والحل يعني اللي هو في حتة أرض بنحاول نبيعها لسداد الدين ده. هي لها تركة؟ لها تركة بس لها أطفال. أيوة التركة تخصم من الأطفال، التركة تخصم، عفوا الدين يخصم من التركة قبل تقسيمها إن عجزتم أنتم، الدين يخصم من التركة. بس ما حدش يعرف يبيع حاجة لما الأطفال دول يوصلوا 21 سنة. أنت تعرف إن الحيل كثيرة في الباب. أخوك وأخوك الله موسع عليه ولا لا؟ الله موسع عليه من فضله. خلاص اتحمل إذا ما عاد. يعني ده الحل. يعني أنتم تأتوا تتمظهروا أمام الناس الديون علينا وبعد كده تتنصلوا. أختكم أختكم خلاص، أنت أخوك التزم، لكن اللي ممكن تعذروا فيه لو التمس لكم العذروا فيه جهلكم بقدر الدين. يعني كثير من الناس أمام الناس يتفاخر ويقول أنا مسؤول، أخبر الناس أنا مسؤول عن سداد دين أبي أو سداد دين أمي أو سداد أو سداد، هذا يفاجئ أن كان يظن الدين مثلا 5,000 10,000 لكن وصل 200,000 فسيعجز، لا ضرر ولا ضرار ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فيفترض أن الدين في هذه الحالة ما دام للميت تركة تخصم الديون من التركة، تخصم الديون من التركة، هذا الذي يجب أن يكون. لكن تقول يصعب يصعب خصم الديون من التركة لأن الأموال الأطفال قصر. صحيح. على العموم من الممكن أن يدفع وبعد أن يصل الأولاد إلى السن يخبرهم بالذي كان، إن أعطوه أعطوه ما أعطوه أمره إلى الله. فلذلك ننبه الإخوة الذين يقولون عند القبر إذا كان على الميت دين فأنا متكفل به، ألا يتكفل إلا إذا علم قدر الدين، يتكفل في مجهول، يتكفل إذا علم قدر الدين. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. قال امرأتي في 3 مرات متفرقات، قال لأبيها في المرة الأولى اعتبر بنتك طالق. ويقصد ايه عفوا، يقصد ايه، ماذا يقصد بكلمة اعتبر بنتك طالق؟ الله أعلم. لا يسأل عن نيته. يقول أنا أعلم وليس في نيتي طلاق، وأنا عارف بدين هو منتسب للعلم وللصلاح. وفي المرة الثانية قال أنت طالق. وفي المرة الثالثة قال لأهلها وعمها أشهد الله أن فلانة بنت فلان طالق. وفي نص رمضان قال لا أشهد الله يا فلانة أنك طالق مني إلى يوم الدين. ده رابعة عفوا، هذه رابعة؟ شو نص رمضان دي مرة رابعة ولا إيه؟ نعم الرابعة يا فضيلة الشيخ. رابعة يا زلمة، لا تحل له المرأة. نعم. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. نعم. قال الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. تفضل. شيخ السلام عليكم. أنا قلنا لا نقول سورة الأنفال. نعم. لا نقول سورة الأنفال إلا بما كفروا أولياء بعضهم بعض. إلا تفعلوا تفضلوا في الأرض وفساد كبير. تماما في السؤال. نعم. تسأل يعني تسأل عن معنى الآية. الله تعالى بصورة أنكر يقول أتي الذين كفروا أولياء بعض من بعض إلا تفعلوا فتفتنة في الأرض وفساد كبير. نعم. ما نجد في الأرض الواقع الذي الذي تعيشه المكان. أنا مش ما سمعت الآية والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إذا ظننتم أن الكفار سيوالونكم يا هذا الإيمان ضد كفار آخرين الغالب أنها ستحدث مصيبة. إذا ظننتم بأن الكفر أنهم سينصرونكم على إخوانهم من الكفرة فاعتبروا أن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ابنوا على هذا في الغالب إلا عند الاستثناءات التي تعرف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. مرحبا بشيخنا الفاضل ومرحبا بك وأنا وسهلا. أرجو الله سلامك الله. فضلتك في موقف حدث بالأمس ألا وهو شركة كبيرة جدا للمشروبات يعني. فعندما اشترى الرجل الزجاجة للمشروبات التي ينتجونها وجد في داخل الشراب شيئا يؤذيه فقام بالذهاب إلى الشركة وقام بالمشاجرة معهم فأرادوا أن يخمدوا صوته حتى لا يفضحوا أمام الناس فقالوا له سوف نعطيك مبلغا كبيرا حتى لا تحدث ضجة ضدنا. فهل هذا المبلغ جائز شرعا؟ هذه قوانينهم التي وضعوها لأنه إذا رفع قضية عليهم أن وجود ذبابة في زجاجة الكاكولا أو زجاجة البست المحكمة بتغرم الشركة غرامة كبيرة ليس لهذه الواقعة حسب للإيمان الذي قد يصدر في غيرها. فعلى العموم من الذي هل أعطاه أحدا من جيبه أو من أصول الشركة؟ من أصول الشركة. من أصول الشركة. أي نعم. أي. والله يعني لو نفسي حتى إذا أخذتها سأضعها في أي مصرف خير على سبيل يعني على سبيل الصدقة حتى على الأقل. المبلغ كبير جدا يا شيخ. ما نعرف مبلغ كبير ما هو يقضي بالملايين أحيانا. شركة البيبسي بتقضي بالملايين أحيانا. أي نعم. يعني أقول له لا بأس بذلك؟ لا أقول لأنه سيسأل عن المال من أين اكتسبه. أي نعم. سيقال له سيقول غرامة غرمت بها الشركة غرامة كبيرة. وهذه الغرامة لا تستحق مثل هذا الجرم لا يستحق مثل هذه الغرامة. لكن عموما إذا أخذها من الشركة كعقوبة تعزيرية على الشركة حتى تهتم بأعمالها ممكن نضعف أي باب من أبواب الخير. أحيانا الشيخان بيكون حشرات يعني أشياء يضر يعني. أي ما نتكلم من عارف إن في أشياء تضر والعقوبة التي تقضي بها المحاكم التي تقوم بمثل هذا المحاكم ليست الشرعية التي لما المحاكم التي من حقها أن تعاقب هؤلاء تعاقبهم بغرامات كبيرة جدا. فإذا أخذ المبلغ يكثر من الصدقات. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ظهرك يا شيخ. الحمد لله. معلش عليك يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول لو واحد صاحب عمل أرسل موظف من الموظفين يعني بيصلح تليفونه مثلا بايظ أو كده فراح سأل في محل تصليح قال له تكلفة كذا راح محل تاني في واحد صديقه يعني ما رضيش ياخد منه فلوس وصلح له تليفونه فالموظف راح لصاحب العمل وقال له على السعر الاولاني اللي هو ما دفعش هل الفلوس دي فيها اسم عليه؟ ما رضاش ياخد فلوس يعني مجاملة للوسيط بالضبط. طبعا الافضل البيان الافضل لا أرتاب في بيان في أن الأفضل هو البيان. لو شعر بإحراج في أنه يبين هل المبلغ اللي خده ده هل في اسم عليه ولا يرده؟ هل في بينه وبين المصلح للهواتف هدايا سابقة هذا يدي لهذا وهذا يدي لهذا؟ لا ما فيش خالص هو مجرد معرفة يعني من زمان فقام جمله يعني مجاملة يعني. والله التورع أفضل من الكذب. جزاك الله خير يا شيخ. بعد السؤال الثاني، رأي حضرتك في كتاب كشف الخفاء ومزيلة الباس عن أشرار المحاديث على ألسنة الناس؟ كتاب نافع، مرجع مرجع كشف الاتباع مزيل الإلباس أو كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشترى من الحديث على ألسنة الناس، كتاب نافع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، اتفضل. نسألك الدعاء أولا أن ينفع الله عز وجل عنا هذا البلاء، ودعاء للشيخ إبراهيم رفعت الحمد لله خرج من عزل السعودية الحمد لله. الله يا ملك الحمد، الله يعافيه يا رب. أستأذنك بسؤالي. تفضل. السؤال الأول لي أخ سافرت أكثر من دولة اللي بيجيب لي مشاكل كتير وحاجات مني. فحاليا دلوقتي قاعد من آخر دولة كان فيها، وبيتجه للتجه للشرب اللي هو الحاجات المواد المخدره وحاجات من دي، هبطل. جبت له باب رزق زي التوك توك، برضه بقى يروح يجيب ناس وكل يوم يجيب لي مشاكل. فهل يجوز لي ان انا ابلغ عنه؟ لان المشاكل دي هتعود عليا بالضرر، ممكن يضرب حد، ممكن ياخد من حد، اللي عاوز يسرق حاجه بيوديها له، هو ياخده يروح يبيعها في مكان ما. فالسؤال ده هل يجوز ان انا ابلغ عنه الشرطه؟ بحس ان انا حتى احنا عياله منه واحمي نفسي منه. ممكن تتصل بيها في الهاتف افضل. ما وصلتك انا رقم التليفون بس رساله بس كده. طب اقول لسيادتك انا معايا رقم التليفون من زمان بس مش حد. على اذا كان شريرا مفسدا يظلم الناس ويختلس اموالهم ويفسد شباب المسلمين ولم يبدي معهم نصح، بلغ عنه. لكن لو خليت واحد غيرك يبلغ عنه افضل للارحام، لكن لا بأس. هو ستك انا فضلت الشيخ، انا مش هبلغ عنه، يعني انا هروح من غير هو ما يعرف. انا لان ايه طول فلان ده جاي يشتكي منه، فلان ده جاي يشتكي منه، فلان ده يشتكي منه، وفي نفس الوقت بيشرب. يعني الان عفوا، اذا كان بيشرب شربه على نفسه، لكن نتكلم الان على مسألة شخص شره مستطير، حرامي بتاجر في المخدرات، يؤذي المسلمين، يؤذي المسلمات، يختلس، وأهله نفذت معهم الحيل، وسيعود عليهم ضرر سرقته، ضرر تجارته المخدرات، يجوز لهم أن يبلغوا فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عن نسيح أنا متزوجها وضبط المعاش من كرامة مثلا، يعني زوجي مع المعاش لا مش فاهم السؤال مرة ثانية لو سمحت. متزوجة ولكن معاش من الحكومة؟ معاش من كرامة، يعني اللي بيقدموه على الناس زوج بيصرفوا منه، يعني مثلا. بعدين؟ بعدين في ناس بتقول أنت مش مستحقة، يعني متزوجة أنت مش مستحقة، أنت زوجك يصرف عليك، وزوج النبي يعني بتقدمش المعاش يعني آخر الشهر. أنا مستحقة مثلا ولا مستحقة؟ يعني تقصد الفلوس اللي تأتي بها الدولة الآن للمنكوبين من وراء الكورونا ولا إيه؟ لا غير معاش كرامة، معاش كرامة، معاش طلاق؟ كرامة كرامة. يعني أنت كنت لا أنا مش متضمنة، متزوجة ومقدمت معاش من كرامة، معاش من الحكومة اسمه معاش كرامة. الكرامة معاش من الحكومة اسمه معاش كرامة. هل أنت تنطبق عليك الشروط؟ أنا يعني 56 سنة، يعني مش معاك عيال، يعني ولقد وزوجنا. ما أدري الآن إن إذا كانت الشروط تنطبق عليك، أنت فقيرة والشروط تنطبق عليك لا بأس، لكن لا تنطبق. ما معاك حاجة، يعني قاعدة في البيت ما معاك حاجة. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله أن يحفظ هذه البلاد والعباد من هذا الوباء، وباء الكورونا وسائر الأوبئة والأسقام، وأن يصلح ذات بين أهل هذه البلاد. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.